إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم في هذه الدروس التي نتذاكر فيها ونتدارس فيها علم الحديث، وكنا قد أخذنا عديدا من الأبواب في علم الحديث، ولا زلنا في الدراسة النظرية لهذا العلم، والتي قد تخللها يعني عدد لا بأس به من التطبيقات العملية. درسنا في هذه الليلة عن التدليس. درسنا في هذه الليلة عن التدليس، وهو درس في غاية الأهمية، لأن الطريقة التي سنأخذ بها باب التدليس سترون أنها طريقة جديدة تخالف أو يعني ليست معهودة في من حيث تقسيماتها ومن حيث تطبيقاتها. والذي دعا إلى دراسة هذا الباب بهذه الطريقة هو القرب أو محاولة تقريب هذا الباب من الواقع التطبيقي عند المحدثين. وأما دراسة هذا الباب وغيره دراسة نظرية مجردة عن الواقع التطبيقي، فيعني نحاول تجنب هذا الأمر. وسترون أن دراسة باب التدليس على الطريقة المعهودة يوقع الطالب في بعض الإشكالات من الناحية التطبيقية العملية. سنذكر لكم إن شاء الله هذه الإشكالات بما يثبتها. وأما دراستها على الطريقة التفصيلية المقاربة من طريقة أو من تطبيقات المحدثين الأوائل، فهي التي يعني تسهل على الطالب ما يتعلق بفهم الكتب التطبيقية. طيب، أولا نقرأ الأبيات المتعلقة بالتدليس. قال الناظم: فصل في التدليس. مدلس الإسناد إن أردت معرفة لنقله أفت، فما روى بأن وعن وقال يجري عليه الاختبار حالا، فإنه في جملة قسمان: رد قبول يا أخ العرفان كمنكر، فالرد إن ترجح التدليس بطرق كوزنها تقيس، كمنكر في المتن والإسناد أو في السماع علة، أو في السماع علة الفساد، كأن يكون سمعه قد حصر، أو بين الرواة من قد سترا بما رووا من غير ذا الطريق، فعدد الإسناد يا صديقي إذ يظهر التدليس بالتعدد، وما عرفت غشه فلتردد. أو خالف المدلس الثقات أو أكثر التدليس في الرواة، وعند ذا فكل ما ذكرت لابد من تصريحه سمعت، وما سواها فاعلم المقبول تطبيقهم لما مضى دليل، كم أخرج الشيخان للمدلس ولم يصرح بالسماع فأتسي. طيب، التدليس، بارك الله فيكم، التدليس أنواع كثيرة وأقسام متعددة، ولكل قسم لقب من الألقاب. والذي يعنينا في هذه في هذا الدرس وفي هذا الفصل هو تدليس الإسناد بالدرجة الأولى، كما قال الناظم: مدلس الإسناد. الذي يعنينا هو تدليس الإسناد بالدرجة الأولى، ثم بعد ذلك لعلنا نعرج على تدليس الإرسال، وأما باقي أنواع التدليس فلن نمر عليها. وسبب ذلك أن الأمر العملي أغلب ما يدور هو في تدليس الإسناد وتدليس الإرسال، وأما باقي أنواع التدليس ففيها جوانب تطبيقية ولكنها قليلة جدا، وإنما الميدان ميدان التدليس أغلب يعني ميدان التدليس مجاله ومحله في تدليس الإسناد ثم في تدليس الإرسال، تدليس الإسناد ثم في تدليس الإرسال. طيب بما أن أنواع التدليس مختلفة فلا بد في بداية الأمر حينما ترى أحد الرواة وأنت تدرس الحديث وتخرج الإسناد، حينما تدرس الرواة وترى أن أحدهم وصف بالتدليس فلا بد أن تتحقق من أمرين. الأمر الأول أن تتحقق من ثبوت هذا التدليس عنه، والأمر الثاني يعني التحقق من نوع التدليس الذي رمي به، لأن أنواع التدليس تؤثر في الأحكام، يعني هذا التدليس له حكم وهذا التدليس له حكم، هذا النوع له حكم غير النوع نوع التدليس الآخر. فأول خطوة في حال تخريجك الحديث ودراستك الرواة من هذه الناحية، من ناحية المعرفة بتدليس الرواة، لا بد أن تتأكد من أن التدليس ثابت عن هذا الراوي. ومن أفضل الطرق للتأكد من ذلك هي مراجعة ترجمة الراوي في كتب الرجال المشهورة، فإذا وجدت المحدثين يصفونه بالتدليس فهذا يؤكد لك الأمر. أما إذا وجدت أنه موصوف بالتدليس في أحد الكتب المتأخرة ولا تجد أحدا من المحدثين الأوائل من خلال اطلاعك على كتب الرجال يصفه بالتدليس فإن هذا يجعل في الأمر إشكالا. ونوع التدليس، كيف تعرف أن هذا يدلس من هذا النوع أو من ذاك النوع؟ في الحقيقة هذا موضوع يعني نقطة دقيقة جدا، ولكن لعل هذا يعني يهون بمسألة معرفة المدلسين بأعيانهم، لعله إن شاء الله إن تيسر لنا نأخذ المدلسين أشهر المدلسين بأعيانهم. فمعرفتك أعيان المدلسين وأشهرهم والمكثرين منهم ونوع تدليسهم يريحك من هذا الموضوع. لكن بشكل عام دراسة ترجمة الراوي قد تبين لك وتكشف لك نوع تدليسه، وهذا أفضل طريق لمعرفة نوع تدليس الراوي. مثلا مكحول الشامي الفقيه المعروف موصوف بالإرسال. الإرسال ما معنى الإرسال؟ يعني أنه يروي عمن لم يسمع منهم أصلا، يروي عمن لم يسمع منهم أصلا، يعني يروي مثلا عن أناس من الصحابة لم يلقهم أصلا، لم يسمع منهم أي حديث. فهذا تجد أن يعني الإرسال المكحول تجد أنه صفة واضحة فيه، يعني يرسل مكحول يرسل، يرسل عن الصحابة. ثم تقرأ كلام ابن حبان وحده فقط يقول ربما دلس عن مكحول، يقول ربما دلس. وحين تعلم أن الأوائل المحدثين قد يطلقون على الإرسال تدليسا، قد يسمون الإرسال تدليسا، فإنك تستعلم أن ابن حبان عنا بقوله ربما دلس، يعني أنه يعني به تدليس الإرسال، تدليس الإرسال. طيب قبل أن نخوض في يعني أعماق هذا الموضوع نود أن نعرف تدليس الإسناد، نود أن نعرف تدليس الإسناد. تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة. أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه، ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الأعمش سمع من أبي صالح كثيرا، الأعمش سمع من أبي صالح، هذا مثال يوضح. طيب إذن يروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه منه، إذن يروي حديثا لم يسمعه منه وقد سمع منه باقي الأحاديث بصيغة محتملة. ما هي الصيغة المحتملة؟ يعني صيغة ليست صريحة في الاتصال والسماع وليس انقطاع. الصيغة الصريحة في الاتصال: سمعت، حدثني، قال لي. الصيغة الصريحة في الانقطاع: بلغني، حدثت عنه، أخبرت عنه. الصيغة المحتملة ما هي؟ من يذكر الصيغة المحتملة؟ طيب نعم، مثل ما قال أكثركم، الصيغة المحتملة، الصيغة المحتملة هي عن وقال، عن وقال، وأن فلانا قال، أنه قال، عن فلان، قال فلان، هذه كلها صيغ محتملة، وليس كما ذكر البعض روي عن فلان لا أو قيل لا، بل هي الصيغ التي لا توحي بالانقطاع ولا تشعر بالاتصال الصريح، وإنما هي محتملة. فلان عن فلان يحتمل أنه سمع منه ويحتمل أنه لم يسمع منه. طيب إذن هذا تعريف تدليس الإسناد، هذا تعريف تدليس الإسناد. طيب إذا ثبت أن الراوي يدلس تدليس الإسناد مثل الأعمش ومثل سفيان الثوري ومثل ابن جريج، هؤلاء يدلسون تدليس الإسناد، إذا ثبت عن الراوي أنه يدلس تدليس الإسناد، فما حكم روايته إذا عن؟ طيب أنا أسألكم، الراوي الذي يدلس تدليس الإسناد ما حكم روايته إذا قال حدثت عن فلان؟ ما حكم روايته إذا قال حدثت عن فلان؟ حدثت. طيب حدثت عن فلان، ليس هناك فرق بين أن يقولها، مدلس أو غير مدلس. حدثت عن فلان يعني منقطعة، حدثت عن فلان، من الذي حدثك؟ لا نعلم. هذه لا فرق فيها بين أن يكون مدلسا أو غير مدلس، حدثت يعني منقطع وضعيف. طيب إذا قال المدلس حدثني فلان فواضح أنه يقبل، إلا في بعض أنواع التدليس، لا يهمنا الآن هذا النوع من أنواع التدليس، لكن الأصل تدليس الإسناد إذا قال حدثنا فيقبل. طيب إذا قال المدلس الذي ثبت أنه يدلس، إذا قال فلان أو عن فلان، فما حكم روايته؟ عن الأعمش عن أبي صالح، الأعمش مدلس بالعنعنة. طيب ما شاء الله، أرى أحكاما، دقيقة جدا، أرى أحكاما دقيقة جدا في الإجابات، ما شاء الله تبارك الله. طيب طيب هذه إجابات كثير منها سديد جدا سديد جدا، الذي قال تختبر، والذي قال ينظر فيها، والذي هذه إجابات سديدة جدا جدا. طيب المشهور بارك الله فيكم في يعني كثير من كتب الحديث المتأخرة أن عنعنة المدلس لا تقبل حتى يصرح بالسماع، أن عنعنة المدلس لا تقبل حتى يصرح المدلس بالسماع، حتى يقول حدثني وأخبرني وسمعت. ووردت بعض العبارات عن المحدثين الأوائل، وردت بعض العبارات عن المحدثين الأوائل تدل على يعني هذا المعنى، وأن حديث المدلسين إذا عنعنوا فإنه لا يقبل منهم ذلك حتى يصرحوا بالسماع. إلا أن جمع كل ما في الباب والنظر في أطراف هذه النقول وفي تطبيقات المحدثين الأوائل، وكما قلنا سابقا أساس الخلل هو عزل الكلام النظري عن التطبيق العملي، وإنما يتضح الصواب ويعني يكون السداد في الأقوال في هذه أو في هذه المواضيع عن طريق الجمع بين الأقوال النظرية والتطبيقات العملية. الجمع في هذا الباب بين الأقوال النظرية والتطبيقات العملية يوضح بشكل ليس محتمل، بشكل قاطع جدا، يوضح بشكل قاطع جدا أن طريقة المحدثين الأوائل ليست الرد مطلقا لمجرد عنعنة المدلس. توضح بشكل قاطع أن طريقة المحدثين الأوائل ليست الرد لعنعنة المدلس لمجرد أنه عنعن. يعني إذا روى المدلس المعروف بالتدليس فلان عن فلان، لا ليس من طريقتهم أنهم يشترطون دائما أن يصرح بالسماع حتى يصححون الحديث. قد يصححون الحديث في كثير من الأحوال مع أنه لا يوجد تصريح بالسماع بين المدلس وبين شيخه. طيب كيف هذا؟ وما الدليل على ما تقول؟ وما الإثبات؟ طيب الأستاذ نجيب يقول هو معروف بالتدليس فكيف تقبل أحاديثه؟ أبشر يا أستاذ نجيب أبشر. الآن نركز حتى نثبت هذا الموضوع، نركز حتى نثبت هذا الموضوع إن شاء الله. طيب الدليل على ما ذكرت لكم، الدليل على ما ذكرت لكم نوعان، يعني نوعان من الأدلة تثبت ما ذكرت لكم. النوع الأول هو الكلام النظري للمحدثين الأوائل، والنوع الثاني هو التطبيق وهو الأهم. النوع الأول الذي يثبت ما ذكرت لكم هو الكلام النظري للمحدثين الأوائل، والنوع الثاني هو تطبيقاتهم وهو الأهم. طيب نكون الآن في أو ندخل في النوع الأول، وهو نقولات نظرية عن المحدثين الأوائل تثبت ما ذكرت لكم. ستفاجأ يا أستاذ نجيب وجميع الحضور الذي يعني لم يكن يعرف هذا القول بهذا النقل عن الإمام أحمد، وهو ثابت عنه بلا ريب، هو في سؤالات أبي داود، كما تعرفون أن أبا داود تلميذ الإمام أحمد. أبو داود سأل الإمام أحمد فقال أو لم يسأله، قال سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس يحتج به، يحتج فيما لم يقل فيه سمعت. الآن هذا السؤال في يعني مباشر في نفس الموضوع الذي نتحدث عنه، سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس يحتج فيما لم يقل فيه سمعته، يعني في الحديث الذي لم يقل سمعته هل يحتج به؟ الآن هذا السؤال يعني إذا سألت أي شخص، أي طالب، أي إنسان درس شيء في علم الحديث سيقول لك لا يحتج به فيما لم يقل فيه سمعته، هذا الغالب. حتى نعرف أن الموضوع تفصيلي وليس له قاعدة نظرية واحدة محددة. يعني لنستمع لجواب الإمام أحمد. الإمام أحمد، يعني أقرأ عليكم مسألة كاملة. سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس يحتج فيما لم يقل فيه سمعته، قال لا أدري، قال لا أدري. الإمام أحمد إمام علم الحديث، يعني ليس هناك حاجة لأن أدل يعني أن أتكلم عنه في مجال علم الحديث. حينما سئل عن هذا السؤال المباشر قال لا أدري. فلو كان الموضوع فيه قاعدة نظرية واضحة وهي أن عنعنة المدلس لا تقبل مطلقا لقال لا يحتج به فيما لم يقل سمعته. لكن الموضوع ليس فيه قاعدة نظرية واضحة محددة، هو موضوع تفصيلي يخضع للدراسة، فلذلك قال لا أدري. لم يستحي الإمام أحمد أن يقول في هذا الموضوع لا أدري، وهذا أدب عظيم، يعني رسالة مهمة جدا لطالب علم الحديث، يعني خاصة الذي، وأتمنى أن تنتبهوا لهذه النقطة جيدا جدا جدا. الطلاب الذين يدرسون علم الحديث وخاصة إذا مارسوا تطبيقات المحدثين الأوائل وعرفوا أن هناك اختلاف وهناك يعني بعض التفصيلات في تطبيقات المحدثين الأوائل ليست مذكورة في كثير من الكتب المتأخرة، فقد يغتر الطالب وقد يتحمس بزيادة ويعقب على هذا ويحشي على هذا ويتكلم. الموضوع ليس هكذا، يعني الموضوع يحتاج، يعني هو إذا تبين بالحجة وبالدليل وبالبرهان أن يعني اجتماع المحدثين الأوائل على طريقة معينة فهذا هو الصواب، فهذا هو الصواب، ولكن يكون الإنسان معتدلا في تطبيق هذا الصواب. الإمام أحمد لم يستحي أن يقول لا أدري في موضوع من أشهر مواضيع علم الحديث. قال أبو داود، الآن أبو داود دخل في الموضوع، قال أبو داود الأعمش، يعني أبو داود يقول لإمام أحمد الأعمش متى تصاد له الألفاظ، يعني الأعمش مدلس متى يا إمام، يا أيها الإمام أحمد متى تصيد له الألفاظ، يعني متى تمسك عليه أنه يقول حدثنا وسمعت، يعني أكثر أحاديثه بالعنعنة. فقال الإمام أحمد يضيق هذا. قال أبو داود أي أنك تحتج به، أي أنك تحتج به، يعني يضيق على المحدث أن يصيد ألفاظ الأعمش بالتصريح بالسماع فنحتج به. طيب هذا كلام الإمام أحمد وهو مشعر بأن الموضوع ليس فيه قاعدة واضحة نظريا. ننظر إلى كلام ابن معين وعلي بن المديني، وليس بعد هؤلاء الثلاثة قول في علم الحديث. أخرج الخطيب في الكفاية عن يعقوب ابن شيبة قال سألت يحيى بن معين عن التدليس فكرهه وعابه، قلت له أفيكون المدلس حجة فيما روى أو حتى يقول حدثنا وأخبرنا؟ السؤال صريح في الموضوع. فقال لا يكون حجة فيما دلس وليس فيما عن، لا يكون حجة فيما دلس وليس فيما عن، يعني هذه وليس هذه من كلامي، هو كلامه لا يكون حجة فيما دلس، انتهى. قال يعقوب بن شيبة في نفس الأثر وسألت علي بن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ هذه كلها أسئلة صريحة مباشرة في نفس النقطة. سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ قال إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول حدثنا. إذا كان ماذا؟ الغالب عليه التدليس، ليس فقط مدلسا بل يكون الغالب عليه التدليس، فلا يكون حجة حتى يقول حدثنا. طيب يعقوب ابن سفيان الفسوي معروف من أئمة الحديث الأوائل قال في كتابه المعرفة والتاريخ وحديث سفيان وأبي إسحاق والأعمش ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة، ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة. ممن له نصوص في هذا الباب، يعني لمن أحب فقط المعرفة لأن الكلام يطول، النقول تطول، الحاكم وابن عبد البر والحميدي وابن حزم، نصوصهم يعني خاصة نص ابن حزم ونص الحاكم صريح جدا في هذا الرأي، وابن عبد البر كذلك انه نص عن قتادة يعني معناه انه قتادة اذا خولف فيخشى ان يكون دلس وليس اذا عن فقط. طيب اذا هذه نقول نظرية عن ان صح ان نسميهم اقطاب علم الحديث الثلاثة، احمد بن معين وعلي بن مديني، كلها توضح بشكل يعني صريح جدا وليس فيه خفاء ولا يعني التباس في الفهم أن الأمر ليس على إطلاقه المعروف، وهو أن مجرد عنعنة المدلس ترد حديثه لا. طيب هذا الدليل النظري، وأما الدليل التطبيقي فمن وجهين: الدليل التطبيقي الذي يثبت أن طريقة المحدثين الأوائل ليست رد عنعنة المدلس مطلقا، الدليل التطبيقي من وجهين. الوجه الأول وجود أحاديث المدلسين بالعنعنة في الصحاح باعتراف المحدثين، وجود أحاديث المدلسين بالعنعنة في الصحاح باعتراف المحدثين، هناك عدد من الأحاديث المدلسة في الصحيحين وغيرها بالعنعنة، عفوا ليست أحاديث مدلسة، أحاديث المدلسين بالعنعنة في الصحيحين وغيرها، وكانت حجة عند أصحابها، فما موقف من جاء بعدهم من هذه الأحاديث؟ ما موقف من جاء بعدهم من هذه الأحاديث؟ طيب ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في كتابه الاقتراح المشهور قال: وإن كان مدلسا أي الراوي فالمشهور أنه لا يحمل على السماع حتى يبين الراوي ذلك، فالمشهور أنه لا يحمل على السماع حتى يبين الراوي ذلك، وما لم يبين فهو كالمنقطع فلا يقبل. الآن هذا كلام واضح في القول الآخر الذي هو الرد مطلقا، الذي هو الرد مطلقا. قال أعيد الكلام وأرجو التركيز في الكلام. قال: وإن كان مدلسا أي الراوي فالمشهور أنه لا يحمل على السماع حتى يبين الراوي ذلك، وما لم يبين فهو كالمنقطع فلا يقبل، وهذا جار على القياس. هذا كلام من دقيق العيد، يعني هذا القول المعروف أنه لا يقبل حتى يصرح بالسماع. انظروا ماذا قال: قال إن إلا أن الجري عليه، يعني على هذا القول المشهور، في تصرفات المحدثين يعني تطبيقاتهم وتخريجاتهم صعب عسير، يوجب اطراح كثير من الأحاديث التي صححوها، إذ يتعذر علينا إثبات سماع المدلس فيها من شيخه، اللهم إلا أن يدعي مدع أن الأولين اطلعوا على ذلك وإن لم نطلع نحن عليه، وفي ذلك نظر. كلام صريح جدا. أنا فقط أريد أن، ما هدفي من هذا الكلام الآن في هذه النقطة بالتحديد؟ هدفي أن أثبت أن هناك عدد من الأحاديث في الصحيحين وغيرها من كتب الصحاح، كتب يعني أحاديث احتج بها أصحابها رواتها، وهي من رواية المدلسين بالعنعنة، ولم يضعفوها لأجل عنعنة المدلس. ابن دقيق العيد يقول: الجري على هذا الكلام الذي هو يرد عنعنة المدلس في تصرفات المحدثين وتخرجاتهم صعب جدا، يوجب اطراح كثير من الأحاديث التي صححوها. طيب قال النووي، الآن هذا كلام من دقيق العيد، قال النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم: واعلم أن ما كان في الصحيحين عن المدلسين بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى. يعني النووي يثبت وجود أحاديث معنعنة في الصحيحين وليست بالسماع، يقول لكن هذا يحمل على أن السماع موجود في طرق أخرى. طبعا هذا حمل ظني، ليس هناك ما يثبت كما قال ابن دقيق العيد، وفي ذلك نظر. قال العلائي: وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما قال فيه أبو الزبير عن جابر وليست من طريق الليث، وكأن مسلما اطلع على أنها مما رواه الليث عنه وإن لم يروها من طريقه والله أعلم. هذا في كتابه جامع التحصيل. طيب الآن يعني لا مزيد على هذا من ناحية إثبات وجود الأحاديث المدلسة المعنعنة عفوا في الصحيحين من ناحية الوجود، لكن ما التصرف مع هذا؟ اختلفت أنظار الناس في أحاديث الصحيحين المعنعنة من المدلسين، اختلفت أنظار الناس إلى ثلاثة أقوال. فطائفة ردت أحاديث المدلسين المعنعنة في الصحيحين فجرت على عموم القاعدة المشهورة، خلاص مدلس عن انتهى، رد سواء في الصحيحين أو في غير الصحيحين. وهذا موجود في بعض أحاديث، في يعني في بعض تصرفات وتطبيقات الذين يعني عرفوا بعلم الحديث في الوقت المعاصر. هناك من رد أحاديث أبي الزبير عن جابر المعنعنة في صحيح مسلم لأنه لم يقف على تصريح بالسماع فيها، فالتزم القاعدة ولم يتناقض، التزم القاعدة ولم يتناقض. طيب النظر الآخر وهو الذي سار عليه النووي وسار عليه يعني المزي فيما نقل عنه كذلك وسار عليه العلائي، هو أن يقال إن هذه الأحاديث نعم موجودة ومعنعنة وهي من رواية المدلسين، إلا أن ذلك يحمل على أن هناك طرق أخرى لم نطلع عليها وجد فيها التصريح بالسماع واطلع عليها البخاري ومسلم وغيرهما ممن أخرج هذه الأحاديث في الصحاح، وهذا تخريج من التخريجات وهو معروف ومشهور. القول الثالث هو الرجوع إلى أصل القاعدة، وهو ويعني النظر من حيث أن أصل القاعدة غير مسلم، فلا يسلم أصلا أن عنعنة المدلس أو مجرد عنعنة المدلس يرد بها حديثه، وهذا ثابت بشكل واضح جدا في تطبيقات المحدثين الأوائل. ومن تطبيقات المحدثين الأوائل تصرف أصحاب الصحيحين، يعني هل نعزل تصرف صاحبي الصحيح عن تطبيقات المحدثين الأوائل؟ هو ليس فقط في صاحبي الصحيح، هو في صاحبي الصحيح وعند أبي حاتم وعند الدارقطني وعند الإمام أحمد وعند من المحدثين الأوائل، فهذه طريقتهم أصلا. ومن الناحية النظرية كذلك أثبتنا ذلك بعدد من النقول. طيب إذن بين لنا ووضح لنا وجل لنا طريقتهم، يعني ما هي طريقتهم إذا كانت طريقتهم يعني عدم تعميم الرد بمجرد عنعنة المدلس. طريقتهم كما هي طريقتهم في سائر الأبواب، أنتم رأيتم في باب التفرد كيف كان الموضوع، وكذلك في باب زيادة الثقة سنأخذه إن شاء الله. طريقتهم كما في هذه الأبواب التفصيل، طريقتهم هي التفصيل، فيدرسون الحديث، فإذا استبان من خلال الدراسة وجمع الطرق أن هذا الحديث دلسه هذا الراوي، يعني دلس هذا الحديث بعينه، فإنهم يجعلونه مردودا. وإذا لم يستبن شيء من يعني قراء كشف التدليس في الحديث فإنهم يحملونه على القبول وعلى الاتصال بناء على الغالب، وأن أغلب ما يروي هذا المحدث على طريق الاتصال، وبناء على أن تدليسه لو دلس فسيكتشف، تدليسه لو دلس فسيكتشف. هذه أقرب يعني التخريجات وأقرب التقسيمات أو أقرب المعلومات الموصلة إلى تطبيقات المحدثين الأوائل. طيب أثبت لنا من حيث التطبيق، يعني نحاول الآن إثبات من حيث التطبيق العملي، يعني في مثال بعينه. هنا مثال واضح جدا في هذا الموضوع. طيب طبعا قبل أن أذكر لكم المثال القرائن هي بشكل عام، كما ذكرنا في سائر الأبواب، هي قرائن تقوم على الدراسة والتدقيق، وهي أشياء في الحقيقة يعني بالفعل أشياء واقعية وعقلية، يعني بالفعل هذا يبين أن الموضوع فيه إشكال، أن الرواية فيه إشكال، يعني القرائن متعددة، لعلنا إن شاء الله لعل الوقت يتسع لذكرها بالتفصيل. مثلا يعني من القرائن أن توجد نكارة واضحة في المتن أو في الإسناد، هذه النكارة لا تحتمل من الثقات، فيحمل ذلك على أن الثقة الذي عرف بالتدليس دلس الحديث عن راو ضعيف، والنكارة أتت من قبل الضعيف. مثلا من القرائن أن يخالف الثقات هذا الطريق الذي فيه الراوي المدلس، فبما أن الثقات خالفوا فيحمل هذا ليس على الثقة المدلس بل عن الضعيف الذي دلس عنه الثقة. مثلا من القرائن أن يكون الحديث مشهورا ومعروفا من طريق واحد، فيأتي المدلس فيروي بطريق آخر، فيحمل هذا على أن المدلس دلسه على نفس الراوي الذي يعرف به الحديث. من القرائن كذلك أن يكون الراوي المدلس معروفا بكثرة التدليس جدا، كما مر في كلام ابن المديني السابق، إذا كان الغالب عليه التدليس فلا، حتى يصرح بالسماع. وبالفعل إذا كان الراوي بالفعل موصوف بكثرة التدليس فلا تقبل منه عنعنته، لأن تدليسه قد أصبح أمرا متكررا بشكل كبير في حديثه. فليست القاعدة والأصل أن يقبل، لا، الأصل والقاعدة أن لا يقبل حتى يصرح بالسماع. طيب، لنذكر مثالا تطبيقيا يوضح هذا الأمر. طيب، قبل أن الأسئلة الآن ليس هناك أي وقت للإجابة عليها، لكن السؤال: هل يوجد أحد لم يفهم ما مضى؟ هل هناك أحد لم يفهم ما مضى؟ ليس في طبعا في العلم حياة. لو لخصت أنا مفهوم الحمد لله. طيب، يعني يوجد يعني الحمد لله عدد قليل. حوصلة يعني ماذا؟ طيب، من قال أن الأصل الرد يا أخ بلال؟ من قال أن الأصل الرد؟ نحن لم نقل أن الأصل الرد. طيب، على كل حال سنذكر الآن مثال تطبيقي، ولعل يعني الأسئلة يكون في المجموعة إن شاء الله في الفيسبوك. طيب، هذا مثال في كتاب علل ابن أبي حاتم، وهو مثال مهم أرجو أن يفهم جيدا. طيب، حديث رواه ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة يا أحباء. الآن ليس هناك وقت للإجابة على الأسئلة، فلا داعي لأن يكون هناك أسئلة. طيب، حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة في دعاء كفارة المجلس. طيب، طيب هذا الآن الإسناد سترونه بعد قليل، حديث يرويه ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، سئل عن هذا الحديث أبو حاتم وأبو زرعة، فقال الاثنان اتفق، قال هذا خطأ، هذا الإسناد خطأ. طبعا هذا الإسناد ليس فيه أي راوي ضعيف، لكنه خطأ. كيف خطأ؟ كيف استدل على أنه خطأ؟ قال رواه وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله موقوفا. طيب الآن ترون الإسناد أمامكم، ترون الإسناد أمامكم. طيب الأسفل لو يمسح حتى لا يعني يفهم أنه إسناد آخر. الآن بارك الله فيكم، انظروا في هذين الإسنادين. الإسناد الأول ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. لا هل أقصد الإسناد اللي تحت هو الذي يمسح ليس الذي فعل. طيب الإسناد كما ترون ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة. أبو زرعة وأبو حاتم قال، طبعا ركزوا أيها الأحبة، ركزوا جيدا في المثال حتى نفهم جيدا. أبو زرعة وأبو حاتم قال إن الإسناد الأول هذا خطأ. كيف استدل على أنه خطأ؟ استدل على ذلك برواية أخرى، فقال إن وهيب روى نفس الحديث يعني نفس المتن من نفس الطريق الذي هو عن سهيل، سهيل مشترك كما ترون في الإسنادين، رواه عن سهيل، لم يذكر أبا صالح ولم يذكر أبا هريرة ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما رواه عن سهيل عن عون بن عبد الله موقوفا. عون بن عبد الله ليس صحابيا، ومع ذلك قيل في كلامه موقوف، وهذا يدل على أن الموقوف قد يطلق على غير كلام الصحابي. عون عبد الله حدث بهذا الحديث من كلامه، جيد، وقالوا هو موقوف. طيب إلى الآن لم نأتي إلى موضوع التدليس، الآن اكتشفنا أن رواية وهيب أثبت من رواية ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل، وأن الصواب أنه موقوف، وهذا كذلك رأي البخاري. طيب انظروا الآن، قلت لأبي، ابن أبي حاتم يقول قلت لأبي الوهم ممن هو، يعني من الذي وهم في الإسناد الأول طالما أنك قلت أنه خطأ؟ قال يحتمل أن يكون الوهم من ابن جريج مع أنه من الثقات الحفاظ، ويحتمل أن يكون من سهيل. إلى الآن لم نأتي للتدليس، اسمعوا هذه الكلمة، قال وأخشى أن يكون ابن جريج دلس هذا الحديث، وأخشى أن يكون ابن جريج قد دلس هذا الحديث. طيب يا أبا حاتم، طالما أن ابن جريج مدلس وقد عنعن هذا الحديث، فلماذا تخشى؟ لماذا لا تقول دلس وانتهى، عنعن وانتهت المشكلة؟ هذا يدل على أنهم لا يردون الحديث المدلس لمجرد العنعنة، مع أن هناك قرينة، هذه الإسناد الآخر الذي ترونه هو قرينة على خطأ الإسناد الأول، يعني هنا إشكال في الإسناد الأول. الآن ابن أبي حاتم يقول لأبيه طيب مدام أن الأول إشكال وخطأ، من الذي أخطأ؟ من الذي أتى بهذا الإسناد؟ قال والله يحتمل ابن جريج ويحتمل أنه سهيل، والاحتمال الثالث أن يكون من الرجل الذي يعني يقول أخشى أن ابن جريج دلس هذا الحديث. لماذا؟ لأن ابن جريج لم يذكر فيه حدثنا ولم يذكر فيه سمعت، يعني ليس هناك طريق آخر قال فيه سمعت وحدثنا، لا، هو هذا الطريق الذي فيه العنعنة، ومع ذلك قال أخشى أن يكون ابن جريج دلس هذا الحديث عن موسى بن عقبة ولم يسمعه من موسى، أخذه من بعض الضعفاء. يقول أخشى أن يكون هذا من صنيع ابن جريج حين دلس هذا الحديث عن رجل ضعيف، وهذا الرجل الضعيف هو الذي أتى بهذا الإسناد الخطأ. طيب انظروا ماذا قال كذلك أبو حاتم نفسه، قال ابن أبي حاتم يقول وسمعت أبي مرة أخرى يقول لا أعلم روى هذا الحديث عن سهيل أحد إلا ما يرويه ابن جريج عن موسى بن عقبة، ولم يذكر ابن جريج فيه الخبر، يعني ابن جريج لم يذكر السماع في هذا الحديث. طيب ما دام لم يذكر السماع فعلى المشهور الرد مباشرة، لا، قال أبو حاتم ولم يذكر ابن جريج فيه الخبر، فأخشى أن يكون أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى. إبراهيم بن أبي يحيى هذا متروك. قال فأخشى أن يكون أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى إذ لم يروه أصحاب سهيل. انظروا الدقة والقرائن، الفحص هذا. يقول سهيل، تذكرون نفس أبو حاتم قال بالأمس حينما ذكرنا مثال قضى بيمين وشاهد، يقول سهيل لم يروي أحد من أصحاب هذا الحديث، وهنا كذلك يقول لم يروي أحد، إذ لم يروي أصحاب سهيل. لا أعلم روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من طرق أبي هريرة. يقول ليس هناك طريق لأبي هريرة، ليس هناك طرق أو أي طريق آخر للحديث من حديث أبي هريرة في هذا الحديث. طيب أتمنى أن يكون اتضح وجه الاستدلال من المثال، وأن أبا حاتم استدل على مظنة التدليس بالخطأ. هناك إشكال، هنا قرينة، الذي يسأل عن القرائن هنا قرينة. ما هي القرينة؟ القرينة أن هناك مخالفة، هذا الإسناد كشف أن الإسناد الأول خطأ، فبوجود هذه القرينة يترجح مسألة التدليس أو يقوى مسألة التدليس من ابن جريج. ابن جريج مدلس. طيب هل هذا كلام أبي حاتم وحده؟ هل هذا رأي أبو حاتم، رأي أبي حاتم وحده؟ لنسمع ماذا قال باقي المحدثين. طيب الدارقطني وهو من المحدثين الأوائل المتقنين جدا، قال في كتابه العلل، نقل عن الإمام أحمد، الدارقطني نقل عن الإمام أحمد قوله وأخشى. لاحظوا كلمة وأخشى، لاحظوا كلمة وأخشى، قال الإمام أحمد وأخشى أن يكون ابن جريج دلسه عن موسى بن عقبة، أخذه من بعض الضعفاء عنه. هذا الإمام أحمد. قال الدارقطني والقول كما قال أحمد، والقول كما قال أحمد. ويعني أرى أن هذا المثال مع التطبيقات الموجودة في الصحيحين ومع الكلام النظري السابق يوضح بشكل يعني جلي جدا أن المجرد. طيب الآن رجع الصوت، الآن رجع الصوت. طيب الآن بارك الله فيكم، ابن جريج مدلس، الآن ابن جريج مدلس، وعن عن موسى بن عقبة. ماذا كان تصرف المحدثين تجاه هذه العنعنة؟ أولا، هل هذه رواية مجردة أم أن هناك قرينة كشفت خطأها؟ هنا قرينة كشفت خطأها، يعني الآن احتمال التدليس قوي جدا. يعني لو كانت الرواية الأولى فقط بلا أي قرينة فالأصل أنها تقبل، لكن بما أن هناك قرينة على الخطأ فنرجع الآن نقول طيب ما دام أن الإسناد الأول خطأ، من الذي أخطأ؟ من الذي أخطأ؟ مع أن هناك قرينة ومع أن هناك عنعنة المدلس، إلا أن المحدثين علقوا الأمر على التدليس كاحتمال. يعني أبو حاتم لم يجزم مباشرة أن ابن جريج دلس هذا الحديث، لم يرجع العلة إلى التدليس مباشرة، قال محتمل أن ابن جريج أخطأ ومحتمل أن سهيل أخطأ، ثم قال وأخشى أن يكون هذا من صنع ابن جريج حين دلس هذا الحديث. وكذلك عبارة الإمام أحمد، قال أخشى أن يكون ابن جريج قد دلس هذا الحديث. الأخ يسأل يقول طب أعطنا مثالا على القبول. مثال على القبول هناك ليس مثال، هناك أمثلة كثيرة ذكرتها لكم. من يذكر الأمثلة الكثيرة التي ذكرتها لكم على القبول؟ ها، من يذكر لأخينا السائر الأمثلة الكثيرة التي ذكرتها لكم على القبول؟ نعم، التي في الصحيحين، التي في الصحيحين. والكلام النظري كذلك الكثير في هذا الموضوع، وهو الإثبات الواضح إلى أن الإشكال إنما يكون في يعني في حال وجود القرينة على التدليس. طيب، أحاول أن أبحث لكم على بوجه سريع بعض الأمثلة لعلها توضح. طبعا الأخ يسأل تدليس الثقة، ابن جريج ثقة؟ طبعا ابن جريج ثقة ومحتج بحديثه، وبعض الثقات كانوا يدلسون، ولكن أهل الورع من أهل الحديث المعروفين المشهورين كانوا يعني يتورعون وكانوا يشددون في هذا الموضوع، كما سمعتم قبل قليل حينما سأل يعقوب بن شيبة ابن معين قال سألت عن التدليس فكرهه وعابه، فهو ما لا شك منقص، هو لا شك منقص. طيب، أنا الآن أبحث عن بعض الأمثلة لعلها أنت كذلك تزيد في الوضوح. طيب، موسى بن عقبة رجل ثقة من الثقات المعروفين الذي يسأل. طيب، أنا أبحث عن مثال لعلنا نجد مثالا آخر. طيب، بالنسبة لحديث أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم، فالأقرب فيها القبول، يعني الأصح فيها أنها مقبولة ومحتج بها، وهو رأي الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لأنه ليس هناك قرينة تدل على أنه دلس الحديث. وللمعلومية، أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس مقل من التدليس جدا جدا جدا، مقل من التدليس جدا، وليس مكثر من التدليس كما يظن البعض. طيب، هنا مثال لعله يوضح شيئا من ذلك، هنا مثال يوضح شيئا من ذلك. قال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عن حديث رواه زياد بن الربيع عن هشام بن حسان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلي البصر وينبت الشعر. قال أبي: هذا حديث منكر، لم يروه عن محمد إلا الضعفاء إسماعيل بن مسلم ونحوه. أعيد الإسناد: هشام بن حسان عن محمد بن المنكدر عن جابر الرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبي: هذا حديث منكر، لم يروه عن محمد إلا الضعفاء إسماعيل بن مسلم ونحوه. طيب، هشام بن حسان ثقة وليس ضعيفا. قال: ولعل هشام ابن حسان أخذه من إسماعيل ابن مسلم فإنه كان يدلس، ولعل هشام بن حسان أخذه من إسماعيل بن مسلم فإنه كان يدلس. ما المراد من هذا المثال؟ المراد يعني أن الأمثلة تتكرر علينا، ولا واحد من المحدثين يقول وفيه هشام بن حسان وهو مدلس وقد عنعن، وفيه ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن، لا يذكرون هذا الشيء، ليس هناك أحد منهم يقول هذا الشيء. هنا قرينة على تدليس هشام بن حسان، ما هي هذه القرينة؟ القرينة أن الحديث معروف أن الحديث معروف من رواية الضعفاء عن أن الحديث معروف من رواية الضعفاء عن محمد بن المنكدر، الحديث لم يعرف برواية أحد من الثقات. فجاءتنا رواية هشام بن حسان بالأنعنة وهو مدلس، قال أبو حاتم: فلعل هشاما أخذه عن إسماعيل بن مسلم الذي هو أحد الضعفاء الذين رووا هذا الحديث. طيب، طيب هناك مثال أوضح بكثير لعلي أعثر عليه، وهو من كلام علي بن المديني في حديث لمحمد بن إسحاق، يعني مثال في غاية الوضوح خاصة لمن يسأل عن أمثلة القبول. إن لم أجده، لكن باختصار هو كلام ابن المديني في حديث عنعنه ابن إسحاق. ثم بعد فترة اطلع ابن المديني على اسناد اخر يعل الاسناد الاول، فتعلمون ماذا قال؟ قال: كنت اظن ان ذلك من صحيح حديث محمد بن اسحاق، مع انه عنعنه وهو مدلس. يقول: كنت اظن انه مما يقبل من عنعنتي، يعني من الاحاديث الصحيحة، الى ان اكتشف الطريق الاخر الذي اعل الطريق الاول، فبعد ذلك أعلى الحديث. أتمنى أن أجد هذا الحديث، هذا المثال. أي نعم، هذا هو المثال، وهو عند البيهقي. هذا هو المثال وهو عند البيهقي في السنن الكبرى، وهو عند البيهقي في السنن الكبرى في المجلد الخامس. أخرج البيهقي من طريق محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل أبي جهل في هديه عام الحديبية، وفي رأسه كأنها برة من فضة. ثم قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني محمد بن صالح الهاشمي قال: حدثنا أبو جعفر المستعيني قال: حدثنا عبد الله ابن علي ابن المديني قال: حدثني أبي قال. انظروا ماذا قال: قال: كنت أرى أن هذا من صحيح حديث ابن إسحاق، فإذا هو قد دلسه. يعني هذا المثال واضح جدا جدا جدا. يقول ابن المديني: كنت أظن أن هذا من صحيح حديث ابن إسحاق، فإذا هو قد دلسه. يعني التدليس ليس يعني ليس كذبا، التدليس لا يقول فيه المدلس، لا يقول فيه المدلس حدثنا فلان ويكون كذابا، لا، هو يروي عن راوي، يسمع الحديث من راوي ضعيف، ثم لا يذكر هذا الضعيف، وإنما يذكر شيخه، ولا يقول حدثني شيخه فيكون كذابا، لا، يقول عن فلان الذي هو الشيخ الضعيف، فهو يسقط هذا الضعيف فيدلس. فيقول ابن المديني: كنت أظن أن أرى أن هذا من صحيح حديث ابن إسحاق، فإذا هو قد دلسه. طيب كيف اكتشفت هذا يا ابن المديني؟ كيف عرفت بعد أن كنت تظن أنه صحيح كان صحيحا؟ قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق قال: حدثني من لا أتهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس. الآن هذا مثال في غاية الوضوح، يعني الطريق الأول الذي سمعه ابن المديني كان من طريق محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح مباشرة، ثم بعد ذلك جاء يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد فحدث علي ابن المديني، قال: يا علي، ترى حدثني أبي الذي هو إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق، وإبراهيم بن سعد هذا من أثبت الناس في محمد بن إسحاق. ماذا قال؟ قال حدثني محمد بن إسحاق قال لم يقل عن ابن أبي نجيح كما في الرواية الأولى، بل قال حدثني من لا أتهم عن ابن أبي نجيح. ابن إسحاق هنا بيّن أنه لم يسمع هذا الحديث من ابن أبي نجيح، وإنما سمعه عن رجل لا يتهمه. لو كان لو كانت الرواية من ابن إسحاق من قديم الزمان موجودة بالسماع المباشر من ابن أبي نجيح ثم اكتشفوا هذا الأمر، لا قالوا إن ابن إسحاق كذاب، لكنه ليس كذابا، هو في البداية قال عن ابن أبي نجيح ثم بعد ذلك كشف فقال حدثني من لا أتهم، من هو مجهول عند ابن إسحاق غير متهم، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس. وهذا المثال يكشف بشكل واضح أن ابن المديني في البداية قبل عنعنة ابن إسحاق مع أنه مدلس، ثم حين جاءت القرينة على تدليس ابن إسحاق رد الحديث أو قال فعلمت أنه مما أو فإذا هو قد دلسه. وهذا من أصرح الأمثلة طيب في النظم أشار الناظم إلى نقطة مهمة جدا، فماذا قال؟ قال إذ يظهر التدليس بما رووا من غير ذا الطريق فعدد الإسناد يا صديقي، إذ يظهر التدليس بالتعدد وما عرفت غشه فالتردد. يقول عدد الإسناد يا صديقي، دائما دائما الطريق الأصح والسبيل الأمثل لكشف العلل ولكشف الخبايا في الأسانيد هي جمع الطرق. عدد الإسناد يعني اجمع الأسانيد واجمع الطرق وقارن بينها، وهذا الأمر بعينه هو سر تفوق المحدثين الأوائل، جمع الطرق والمقارنة بينها، هذه هي الطريقة المثلى في موضوع التفرد، في موضوع زيادة الثقة، في موضوع التدليس وغير ذلك من الأشياء، مسألة المنكر، كيف يكتشف المنكر، كيف يكتشف الخطأ، كيف يعني هذه كلها تقوم على موضوع جمع الطرق، النظر، التحليل، المقارنة بينها. كل حديث له قرائنه بذاته، كل حديث بذاته له قرائنه المتعلقة به. طيب الناظم أشار إلى عدد من القرائن، فالرد إن ترجح التدليس بطرق كوزنها تقيس كمنكر في المتن والإسناد، إذا وجد نكارة في المتن والإسناد فإن هذا مما يرجح موضوع التدليس، أو في السماع علة الفساد كأن يكون سمعه قد حصر. يعني هناك بعض المدلسين يذكر عنهم في بعض الشيوخ خاصة أنهم لم يسمع منهم إلا عدد معين من الأحاديث، مثلا الأعمش عن مجاهد، نص المحدثون على أنه لم يسمع منه إلا عدد قليل من الأحاديث. فهنا يضيق مسألة الاحتجاج بعنعنة الأعمش هنا. لماذا؟ لأن هي عدد قليل من الأحاديث والأعمش مدلس، فيخشى وروى عدد كبير من الأحاديث عن مجاهد ولم يسمع إلا القليل، فهنا موضوع نسبة التدليس كثيرة جدا، فيخشى من تدليسه فيما يروي عن مجاهد بكثرة. قال أو بين الرواة من قد سترى بما روى من غير ذا الطريق فعدد الإسناد يا صديقي، إذ يظهر التدليس بالتعدد وما عرفت غشه في التردد. هذا يرجع للمسألة السابقة، وهي يعني ما يكتشف من الرواة الذين تركوا في الإسناد لم يذكروا دلسوا، فإن عددت الطرق تكتشف هذا. أو خالف المدلس الثقات أو أكثر التدليس في الرواة، هذان قرينتان وهاتان قرينتان زيادة على ما مضى، وهو مخالفة المدلس للثقات، هذه قرينة على الخطأ. أو أكثر التدليس في الرواة إذا كان الراوي نفسه مدلس يعني بكثرة، ومثل يعني الحجاج بن أرطى هذا مدلس بكثرة. وعند ذا فكل ما ذكرته لابد من تصريحه سمعته، وما سواها فعلم المقبول وتطبيقهم لما مضى دليل، كما أخرج الشيخان للمدلس ولم يصرح بالسماع في الفاتس. المراد بارك الله فيكم في الخلاصة أن عنعنة المدلس بحد ذاتها فقط لا تعني أو لا تستلزم الرد فقط لأجل العنعنة، لا تستلزم الرد، والأدلة كثيرة جدا، ذكرنا مجموعة متنوعة من الأدلة من حيث النظر الكلام النظري عن أقطاب علم الحديث الثلاثة، ومن تصرفات صاحبي الصحيح، ومن تصرفات من بعدهم في مثل علي بن المديني والإمام أحمد والدارقطني وأبو حاتم في مثل هذه الأمثلة. بقي وفي الختام يعني حتى نختم موضوع تدليس الإرسال والتصرف معه، تدليس الإرسال إذا ثبت أن الراوي يرسل عمن لم يسمع منه مثل الحسن البصري. ترى الحسن البصري إذا قيل يعني هو موصوف بالتدليس، والأصح أن الحسن البصري تدليسه تدليس إرسال، تدليس الحسن البصري في الجملة تدليس إرسال وليس تدليس إسناد. يعني حتى على قول من يشترط التصريح بالسماع لا ينبغي أن يسقط هذا على الحسن البصري، لأن تدليسه في الغالب تدليس إرسال. ما التصرف في حديث الذي يدلس تدليس إرسال؟ يعني يرسل، يعني يقول مثلا، ما معنى تدليس إرسال في حالة الحسن البصري؟ يعني أن يقول الحسن البصري قال جابر كذا، جابر بن عبد الله رضي الله عنه. الحسن البصري لم يسمع منه أصلا، يعني ليس مثل المدلس تدليس إسناد. تدليس الإسناد يسمع بعض الأحاديث ويدلس الباقي، وهذا جدا غامض، لكن الحسن البصري أصلا لم يلقه أصلا، فالأمر فيه واضح يعني. فما التصرف وما حكم التدليس؟ التصرف في مثل روايات الحسن البصري يكتفى أن يعلم هل سمع منه أم لا. تبحث هل سمع الحسن من هذا الراوي أم لا. إن سمع منه ولو مرة واحدة فتحمل كل الأحاديث الباقية التي بالعنعنة على الاتصال، وإن لم يكتشف أنه سمع منه فيحمل على أنه منقطع أصلا. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا تصرف البخاري. البخاري رحمه الله تعالى أخرج من رواية الحسن عن أبي بكر عددا من الأحاديث، والحسن إنما سمع من أبي بكر حديثا واحدا. الحسن سمع من أبي بكر حديثا واحدا، والبخاري أخرج له بالعنعنة عدد من الأحاديث عن أبي بكر، فإذا لم يثبت سماعه إلا في مرة واحدة فهذا يدل على أن هذا هو المراد وهذا هو المطلوب، طالما أنه يدلس تدليس إرسال وليس المشهور عنه تدليس الإسناد. وكذلك بعض المحققين ذكر سعيد بن أبي عروبة من هؤلاء ممن يدلس تدليس الإرسال، وكذلك قتادة روي عنه، يعني بعض المحققين كذلك يرى أن أغلب ما فيه تدليس الإرسال وليس تدليس الإسناد. أما ابن جريج والأعمش فهذان من أشهر من يدلس تدليس الإسناد، ابن جريج والأعمش ومحمد بن إسحاق طبعا، سوى المدلسين بكثرة مثل بقية بن الوليد والحجاج بن أرطى وأبو جناب الكلبي، هذا المدلسون بكثرة. طيب لم أفهم تدليس الإرسال. يقول تدليس الإرسال هو يعني يعني في مؤخرا لا يسمى تدليسا، يعني في الكتب المتأخرة الحديث في علم الحديث لا يسمونه أصلا تدليسا، هو إرسال، يعني هو إرسال، يعني هذه حقيقته إرسال. ما معنى إرسال؟ يعني أن يروي الراوي عن راوي لم يسمع منه أي حديث أصلا، لم يسمع منه أي شيء. والفرق بينه وبين تدليس الإسناد أن تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن من سمع منه ما لم يسمع منه. نعم، هو نفسه المرسل الخفي في حالة ما إذا كان الراوي معاصرا. المرسل الخفي هو الرواية عن الراوي المعاصر الذي لم يسمع منه. هل هناك مدلسين تقبل روايتهم بدون نظر؟ لا، الأصل النظر، الأصل النظر، إلا إذا وصف الراوي بتدليس لا يؤثر في مسألة صيغة السماع، هذا أمر آخر لكن لم نتكلم عنه، يعني أمر لم نتكلم عنه. ما الفرق بين التدليس والوضع؟ تكلمنا عن هذا سابقا. الوضع أن يأتي الراوي بكذب من عنده فيلزقه بإسناد وينسبه للرسول صلى الله عليه وسلم. التدليس هو إخبار عن شيء واقع ولكن لا يخبر من الذي أخبره. هل اتضح هذا يا أستاذ نجيب؟ هل اتضحت الإجابة؟ طيب، ما الفرق بين تدليس الإسناد وتدليس التسوية؟ تدليس الإسناد كما ذكرنا يعني تعريفه ظاهر انه واضح عندك جيدا، لكن تدليس التسوية هو أن يروي الراوي، أن يسقط الراوي شيخ شيخه، أن يسقط الراوي شيخ شيخه، لا يسقط الذي بينه وبين شيخه، لا، قد يقول عن شيخه حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان، ويكون بين شيخه وبين الآخر رجل أسقطه هذا المدلس عمدا، أسقطه هذا المدلس عمدا، وقد كان يفعل ذلك الوليد بن مسلم الدمشقي يفعله في شيوخ الأوزاعي، الأوزاعي شيخ الوليد بن مسلم، فالأوزاعي يروي عن بعض الضعفاء عن نافع، فيأتي الوليد بن مسلم فيسقط هذا الضعيف فيقول حدثني الأوزاعي عن نافع، فيقولون يا وليد يعني لماذا تفعل هذا؟ شيخ شيخك رجل ضعيف، أنت إذا أسقطته لا يعلم، فيقول أردت أن أنزه الأوزاعي عن روايتي عن الضعفاء. طيب هل التدليس يصيب عدالة الراوي؟ هو بلا شك أن التدليس مذموم، التدليس مذموم وليس أمرا محمودا، ويعني التصرفات التي كانوا يفعلونها لم تكن بقصد وبغرض إدخال الأحاديث الضعيفة في السنة، لم يكن هذا هو المراد، ولذلك كان بعضهم لا يدلس إلا عن الثقات، مثل سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة لا يدلس إلا عن الثقات، مثل حميد الطويل في روايته عن أنس، حميد الطويل كثير من الأحاديث سمعها من ثابت البناني الثقة الثبت عن أنس، ولكنه يسقط ثابت ويروي عن أنس مباشرة، وهي أحاديث صحيحة، أحاديث حميد عن أنس المعنعنة أحاديث صحيحة، لأن الواسطة هو ثابت البناني، فلا نستطيع أن نقول إن أي تدليس هو يعني قادح في العدالة إلا إذا اتضح أن هناك غرض وأن هناك تعمد لذلك، لكن تصرفات المحدثين عدم رد أحاديث المدلسين، يعني عدم جعلهم من قسم من الرواة المردودين الذين لا يقبل منهم يعني حديث. طيب ضاق علي الوقت فأجيب آخر جوابه وسؤال على سؤال الأخ بلال، هل تقبل عنعنة المدلس إذا انفرد بالحديث؟ إذا تفرد بالحديث نعم، ليس هناك ما يمنع أن يقبل أن تقبل عنعنة المدلس إذا تفرد بالحديث، وليس هناك ما يمنع أن يحتج بهذا الحديث الفرد إذا يعني خلى من القرائن التي تدل على نكارته كما أخذنا في باب التفرد. طيب ليعذرني الإخوة البقية عن الإجابة لأن إقامة الصلاة الآن ستقام الصلاة عندنا، فلعل من كان حريصا جدا على سؤال من الأسئلة فليكن في مجموعة الفيسبوك. بارك الله فيكم، ويعني من الممكن أن يستفيد من هذا الدرس من تعرفونه مثلا حريص، من تعرفون منه الحرص على علم الحديث، ممن لم يحضر معنا الدورة ممكن أن ينقل إليه مثل هذا الدرس، لأنه يعتبر درس مهم من ناحية التفصيل والتقسيم، فمن الممكن أن يوصل لمن يحب أن يستفيد في مثل هذه المواضيع، وإن شاء الله الدرس القادم لعله يكون عن المتواتر والآحاد، ثم نأخذ إن شاء الله بعد ذلك ما يتعلق بزيادة الثقة والفصل الأخير، ولا أدري إن كان بقي موضوع أن أكون نسيته من السابق أو شيء، ثم إن شاء الله نبدأ في التطبيقات، نأخذ في البداية درسا نظريا كيف تخرج الحديث وكيف تحكم عليه بشكل عام من خلال ما أخذنا، ثم إن شاء الله نطبق، نأخذ عددا من الأحاديث نخرجها كاملة، نجمع الطرق، نبحث، نقارن، ثم إن شاء الله ندرس الأسانيد، ثم نحكم على الأحاديث صحة وضعفا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن لقاؤنا بعد غد بإذن الله يوم الاثنين، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.